Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter Sharh thalathat al-usul li fadilat al-shaykh al-allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. L'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi-Damaj. Cours numéro 27. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mas'alat al-Malaika, naqra'a alaykum. Ay hal yutlaq ala al-Malaika dhukura amla, rijal amla. Taqaddama fi dars qabla ams, dhakarna hadha. مر معنا في الأربعين في درس الأربعين كلام بعض أهل العلم. قال الشيخ يحيى حفظه الله تعالى قوله رجل شديد بياض الثياب أي في حديث عمر المعروف في حديث جبريل في الصحيحين أو في مسلم. قال رجل شديد بياض الثياب. قال الشيخ يحيى حفظه الله أنه عبر برجل وهو ملك، فهذا فيه أن الملائكة ذكور يوصفون بالذكورية، أي بجيغ كساء دزم ذكور، لأن هذا الحديث إذن رجل عنهم. قالوا على هذا عدة أدلة. قال منها قوله تعالى ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم، أي يخاطبهم بماذا أو يخبرنا بماذا؟ لا يعصون، أي يعني خطاب الرجال، ما ذكر بالتأنيث، ما ذكر بالتأنيث، لكن بلفظ المذكر يعصون، أي هم هؤلاء الملائكة. قال ووصفهم بالأنوثة كفر أكبر. سموت أن بالرجولة لا بأس كما في الحديث. قال ووصفهم بالأنوثة كفر أكبر، أي سبيك ديك الملائكة سدي في أو دي فم، هذا كفر. قال الله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. فأخبر الله عز وجل أن هؤلاء لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون. لماذا؟ قال يعني أو السبب تسميتهم الملائكة بالأنثى، هذا وصف من أوصاف الكفار يصفون الملائكة بالأنوثة. قال ثم نقل الشيخ حفظه الله كلام الشيخ ابن باز. قال العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى لما سئل عن القول عن الممرضات ملائكة رحمة. نعم، الشيخ ابن باز سئل اسكو بيدير في الممرضات أي لزافرنيه ملائكة رحمة كما يقول بعض الجهال، اللي زفر ملائكة رحمة وهم سدفهم قد الملك أولا سدفهم. قال هذا الوصف لا يجوز إطلاقه على الممرضات، هذا كلام الشيخ ابن باز. قال لأن الملائكة ذكور وليس إناثا، هذا الشاهد. الشيخ ابن باز كذلك يقول أن الملائكة ذكور وليس بإناث. قال وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على المشركين وصفهم الملائكة بالأنوثة. نعم، تقدم معنا الآية إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. نعم، هذا الذي أردنا، هذا الذي أردنا. أن على كل حال والخلاصة أن من وصف الملائكة بالذكور لا بأس، له سلف في هذا، والذي لا يصفهم بهذا لا بأس، بعض العلماء لا يصفونهم بهذا، فالأمر يعني سهل. الخطير الذي يصف الملائكة بالأنوثة، هذا وصف من أوصاف الكفرة يصفون الملائكة بالأنوثة أو البنات أو كذا، مفهوم؟ نكمل قال رحمه الله تعالى الثالث الإيمان بالجنة والنار وأنهما المآل الأبدي للخلق الثالث من ماذا؟ الثالث من ماذا؟ أحسنت أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاث أمور الأول ما هو؟ البعث بالعين لا بالحاء البعث ما معنى البعث؟ إحياء الموتى فنؤمن أن الله عز وجل يحيي الموتى يوم القيامة الثاني يوسف الحساب والجزاء نعم الثالث الجنة والنار فإذا بعث الله العباد من قبورهم يحاسبهم عز وجل ثم فريق في الجنة وفريق في السعير قال وأنهما المآل الأبدي للخلق أما في الجنة واضح الجنة قال عز وجل جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا الذي يدخل الجنة يدخل فيها أبدا لا يخرج منها celui qui rentre في الجنة au paradis sort plus هذا واضح يا بدي إشكال أما النار فدخول النار ينقسم إلى قسمين دخول النار ينقسم إلى قسمين دخول أبدي الأول دخول أبدي أي لا يخرج منها هذا حال الكفار والمنافقين والمنافقون كفار دخول أبدي لا يخرج الثاني دخول مؤقت أي غير أبدي أي سبايتغلل هذا حال العصاء من الموحدين مسلم إيمان على التوحيد لكن إلى ذي ذنوب يا الله عز وجل il le châtie par rapport à ses péchés. Lakin, tant que c'est une personne qui meurt à la tawhid, elle n'a pas fait le shirk akbar, elle n'est pas mort à la shirk akbar, un jour ou l'autre, il sort. Lianna ashab tawhid ma'aluhum ila al-jannah. Man qal la ilaha illallah khalisan min qalbih dakhal al-jannah. فالذي كمار على التوحيد الخالص إذا من أهل الجنة ولو محس من ذنوبه أي الله يمكن بغفية سبيشي لما في النار لكن دخول غير أبدي فقوله وأنهما المآل الأبدي للخلق بهذا التفصيل لا تفهم من هذا الكلام أن من مات على معاصي من هذه الأمة أي من الموحدين ودخل النار أنه للأبد لا هذه عقيدة الخوارج لكن على التفصيل الذي تقدم فالغزومي أن celui qui rentre في النار il y a deux sortes celui qui rentre en enfer ils sont deux cas un cas il sort plus il reste éternellement الكفار les mécréants les منافقون les hypocrites الثاني il rentre لكن il sort Ils rentrent pour une durée déterminée. Ha'oula, ashab al-tawhid al-usa. Ils sont morts. Ils sont na'am. Ha'oula, ils sont morts à la tawhid. Lakin, ils avaient des péchés. Allah Azza wa Jal, il les purifie dans le nar. قال فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به وقاموا بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مخلصين لله متبعين رسوله عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم نعم أهل الجنة هؤلاء الذين ماتوا على التوحيد الذين ماتوا على التوحيد فهم من أهل الجنة وتقدم معنا على هذا دخول الجنة يبقى نوعين كذلك دخول النار أو البقاء في النار على نوعين بقاء أبدي وبقاء مؤقت أي الفت de rester en enfer il y a deux sortes il y a des personnes qui vont rester éternellement et il y a des personnes qui vont rester une durée déterminée كذلك دخول الجنة نوعين أحسن دخول أوليا أي غوط مباشرة sans passer par النار هؤلاء المذكورون هنا الموحدون المتبعون لرسول الله أصحاب الطاعة اجتنبوا المعاصي هؤلاء يغط في الجنة يغطى في النار ولو انتصاج لا يغط مباشرة في الجنة الثاني أحسن دخول يعني بعد مدة أيبون في النار ثم يغط في الجنة بعد مدة كما يسابل هؤلاء في الجنة يبون أخذنا عنهم كما يسابل الجهنميون قال فيها من أنواع النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر التقسيم الذي تقدم مهم ستموت خطورة المعاصي أن الإنسان لا يستهين بالمعاصي يجي خلاص شو موحد سي با غراف يعني je fais pas de shirk c'est pas grave je bois de l'alcool je fais kada je fais kada je vais aller fil janna لا ليس الأمر هكذا ليس الأمر هكذا دقيقة في النار لا تظن أنها سهلة فعذاب فعذاب فكلما الإنسان استطاع أن يبتعد من العذاب أصلا فيبتعد حتى il y a pas une personne qui comprend je fais des péchés c'est pas grave je vais aller fil janna لا أولا من أخبرك أنك تبقى مغيق على التوحيد لا أحد أخبرك لأن المعاصي تجر بعضها بعضا tu commences par ça après tu fais ça après أعوذ بالله tu peux finir sortir من الإسلام فالإنسان ينتبه على نفسه سكر دم عاصي لا تأمن مكر الله لا تأمن مكر الله فالإنسان يفقسوا في هذا الباب على خوف من المعاصي الخوف من عذاب الله فلا يستهان بالمعاصي نعم عقيدة أهل السنة أن الله يغفرها إن شاء لكن الإنسان يبتعد كم من الناس سنغطخ ضد معاصي ils ont commencé par ça, par ça, par ça حتى ils ont fini في الكفر والعياذ بالله فالإنسان ينتبه قال فيها من أنواع النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون نعم فالجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت أي سكوكا نوينا فيو ولا أذن سمعت أي أكن غير entendu ولا خطر على قلب بشر حتى تنكر إلى jamais imaginé كذا أي من النعيم parmi les récompenses qui va avoir في الجنة كذلك الآية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم أي tu peux pas savoir ce qu'Allah il a préparé pour les croyants في الجنة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها قالوا أما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين نعم قال الذين كفروا به وعصوا رسله نعم عصوا رسله أي يا قيد هنا سكوا précision à faire هنا عصوا رسله دمن العصيان ليس كلما عصي او من عصي في الشيء يدخل النار لا لا هنا المراد العصيان في التوحيد والعصيان في أركان الإيمان وأركان نعم أركان الإيمان ومن هذه الأمور أما الإنسان قد يعصي في بعض الأمور وتقدم معنا عقيدة أهل السنة في هذا فصاحب الذنب تحت مشيئة الله أما هنا المقصود المعصية الكبرى أي الشرك والكفر أما تحت الشرك والكفر فالإنسان إذا تحت المشية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال فيها من أنواع العذاب أي النار والنكال ما لا يخطر على البال قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين اتقوا النار اتقوا أي التقوى وهنا معنى اللغوية الوقاية أي اجعل بينك وبين النار وقاية تقدم معنى أن التقوى في اللغة الوقاية مثلا شنو كيك شوز يقيق عن الشمس شوز كي تفيت لون سا بروتيج دو سولي فهذه اتقوا النار أي كريني الفو أي تو مي أونتخ توا الفو وقاية أي تو فو سكا qu'Allah t'a ordonné, tu t'éloignes de ce qui t'a interdit. Bihada tattaqin nar. Et taqin nar, tu fais les esbabs qui t'écartent de nar. Tu t'éloignes des péchés et tu fais ce qu'Allah t'a demandé. عز وجل أي الأوامر سك الله تأخذني تعبير أخذني أحسن أحيانا نحن ودي دموضي لكن سك الله تأخذني أحسن فهذا واتقوا النار أي اجعل بينك وبين النار وقاية قال وقال إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا هذا نوع من أنواع العذاب أنهم يصب على هؤلاء ماء كالمهل يشوي الوجوه Aide l'eau bouillante, brûlante. Là, ils vont vouloir boire dès qu'ils vont demander. Ils vont leur donner ça. De l'eau bouillante, tâche-moi l'eau. Elle brûle les visages. عذاب النار لا أحد يحتمل يعني personne peut patienter في هذا personne لكن نكال من الله وعذاب لهؤلاء أعداء الله ورسله وهذا بعدل الله هذا c'est pas du ظلم eux ils ont mérité هذا الله leur a envoyé des prophètes il a fait descendre des livres il leur a montré ils ont démenti là هكذا الله عز وجل جزاهم بهذا جزاء وفاق قال وقال الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا هؤلاء كفار قال لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول هذا ستموت أنا من شدة العذاب أي في النار تلمك لشاكم وبيت جيخ تلمك إذا هم في دسبوها هؤلاء الكفرة Ils vont dire Ya laytana ata'na ar-rasul wa ata'na ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Ça montre que le kuffar al-kafir il va regretter. La taghtar al-an ba'd al-kuffar yani katrat al-amwal katrat al-awlad, ils veulent pas écouter, ils se moquent. Ça yandam. Qu'il le veuille ou non, il va regretter. Dès qu'il va être finnar, c'est fini. C'est fini, même l'espoir il l'a plus. Yani l'espoir de sortir abadan. حتى يظن ماذا يا ملك الموت كي دمض الله ليقضي عليهم أي كل زلم لا يمكثون فيها ولا يخرجون فهذا يعني سبا لبوسي أسبغي يا ليتنا يعني سي سلمون on avait suivi الله et son prophète لكن c'est fini فالآن نحن نعلم هذا نحن الآن نعلم هذا فأنت أطيع الله وأطيع رسوله قبل الندامة أما إن فوق لا بيرسون الماء على الكفر إلي في النار إلي أنا فرص فيني يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول فاس كلام كديم أما الله عز وجل حكم عليهم يغستي زوح بلو فالإنسان توكل في الحياة الدنيا لين فرصة حتى الكافر حتى الكفار الآن يزوكهم فرصة سبا فيني سيف التوبة يتوب الله عليه يتوب الله عليه لكن أكثر الناس لا يعلمون والله عز وجل يهدي من يشاء قال عز وجل لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الله عز وجل حكم بهذا أنه إذا غبلغ النار دجين إدتهما قال عز وجل قودها الناس والحجارة أي الكومبستيف دو النار سوف يدي بيخسن سوف يدي بيخسن من اليهود من النصارى من المنافقين من المشركين فالذي يعني وفق للإسلام يشكر الله celui qu'Allah il a facilité il s'est converti ou c'est un مسلم أصلا il est على الإسلام على الخير يشكر الله قال ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت هذا الضابط هذا الضابط يشمل من القبر إلى الجنة أو النار سيسا اليوم الآخر قال والآن إذا سيتي دي شوز يعني نعم يعني avec يوم الآخر avec le jour dernier نحن on a dit c'est tout ce qui est après la mort la première chose قال فتنة القبر قال وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه هذه فتنة فلا لا تخلط بين الفتنة والعذاب. فتنة القبر c'est les questions. Aïe, les deux anges, ils vont poser les questions. C'est qui ton Seigneur? C'est quoi ta religion? C'est qui ton prophète? Amma al-adab, ça y est. Al-adab, c'est le châtiment. Enfin, tu peux avoir la fitna et t'as pas d'adab. T'as pas d'adab. Enfin, fitna al-qabr, c'est le soual. Et adab al-qabr, c'est le châtiment. Qala, fayutabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit. نعم في الحياة الدنيا والآخرة في الحياة الدنيا بالشهادة بالثبات على الدين على التوحيد وفي الآخرة إجابة على هذه الأسئلة قال فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ويضل الله الظالمين فيقول الكافر ها ها لا أدري ويقول المنافق أو المرتاب المرتاب أصحاب الشك قال لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته نعم في الإيمان يا pas de شك في الشهادتين t'as pas droit d'avoir des doutes من شروط لا إله إلا الله اليقين فالمرتاب لا t'as pas droit d'avoir des doutes في هذه الأمور في هذه الأمور المنافق معروف من أظهر الإسلام وأبطل الكفر أي منافق الاعتقادي كل هؤلاء يسوا في النار الكافر المنافق فهؤلاء ils vont pas pouvoir répondre لأن ذلك اليوم c'est pas la langue المنافق مثلا المنافق مثلا في الدنيا il parle et il dit أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله il dit كذا il dit كذا المنافق معلوم حاله أما في الآخرة لا c'est الإيمان الإيمان يثبت الله الذين آمنوا أما غير المؤمن لا الآن c'est le قلب qui va parler c'est l'إيمان أما celui qui n'a pas d'إيمان لا يستطيع فهذه هي الفتنة كما في حديث البراء تقدم معنا قال الثاني أو قال باء أي الثاني قال عذاب القبر ونعيمه قال فيكون العذاب للظالمين من المنافقين والكافرين قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون نعم هذا دليل على عذاب القبر قالوا قال تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب هذا ستموت عذاب القبر بوضوح لأنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا متى يسوى يسوى في النار يسوى دون الفو ثم على فلا آيات ويوم تقوم الساعة الجور يعني le jour de l'heure est يوم القيامة لأن عذاب القبر il est avant يوم القيامة مثلا les gens qui sont morts الآن ils sont dans la tombe إما il est châtié إما النعيم فهؤلاء الآن ils sont dans la tombe jusqu'à قيام الساعة أما قيام الساعة البعث تقدم معنا أي les gens ils vont être ressuscités des tombes il n'y a plus de tombes خلاص tout le monde va se lever فهذا الكلام il est قبل قيام الساعة فقوله النار يعرضون عليه غدوا وعشية ستموت غن النار المقصود هنا عذاب القبر لأن في آخر الآية يقول عز وجل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أي جهنم فضل آية يا عذاب جهنم أشد العذاب قبلها يا عذاب القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا قال وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلولا لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه هذا دليل على عذاب القبر النبي صلى الله عليه وسلم il entendait عذاب القبر هذا دليل واضح ثم أقبل بوجهه فقال نعوذ بالله من عذاب النار قالوا أي الصحابة نعوذ بالله من عذاب النار قال تعوذ بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر أي دموضي الله عز وجل بخوتك سوكوت عذاب القبر الشاتمو دلاتون سموتك يا شاتمو قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن نعم فالإنسان يستعيد بالله يستعيد بالله من الفتن لأن الفتن من أسباب الانتكاس ومن أسباب الانحراف فتن الدنيا أو فتن في الدين فتن في الدين أشد قال نعوذ بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال نعم فهذه الأربع يستعذ بها المصلي في آخر صلاته كما تقدم في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذ من هذه الأربع من فتنة المحياء والممات ومن عذاب القبر ومن فتنة النار ومن فتنة الدجال قال أما الحديث عن عثيمين إلى سيتي سيب ومضخ عذاب القبر الآن إلى سيتي دي أدلة إتموت كعذاب القبر سيكزيست المؤمن يكرو هذا لأن القرآن السنة ينلو مضخ قالوا أما نعيم القبر فالمؤمنين فللمؤمنين الصادقين قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الشاهد لا تخافوا ولا تحزنوا الذي مات على استقامة فلا يخاف ولا يحزن بل في قبره لا النعيم كما في حديث البراء تفتح له نافذة إلى الجنة ويفرش له وكذا وكذا والقبر يتسع تسس من نعيم الجنة من نعيم القبر أي لدلس دولاتون قال الله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم الشاهد هذا أن إن كان من المقربين الموحدين المؤمنين في قبره لا النعيم قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره ينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأفرشوا من الجنة وألبسوا من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة تصاص في القبر تصاص بطلتون أي فراش من الجنة des tapis du paradis, une porte qui s'ouvre sur le paradis, une fenêtre, il est akhri. Tout ça, ça montre qu'il a fait qabri, il a na'im. Fait qabri, déjà il est récompensé. Qala, faya'tihi min rouhiha, wa tibiha. Hada, ça explique. قول الله عز وجل فروح وريحان وجنة نعيم فيأتي من ريحها من ريح الجنة ونعيمها قال وطيبها أي لدوح قال ويفسح له في قبره مد بصره أساس من النعيم من النعيم أن تكتب البيت خلاجي البيت خلاجي كأنك في مكان واسع فهذا من نعيم القبر قال رواه أحمد وأبو داود في حديث طويل تقدم معنا أنه ثابت بقيت مسألة المؤمن العاصي هل يعذب في قبره؟ لأن الآن هنا بالكافر لبيل العذاب كما في آية النار يعرضون عليها غدوا وعشية نتجوهم ما تنسوا أي اللي في العذاب في القبر ثم يبقى في النار هذا الكافر والمنافق واضح هذا ثم أنا بالمؤمن المؤمن الصالح هذا إلى النعيم الآن بقي الفاسق سامؤمن لكن يشرب الخمر ويزني ويسرق ويكذب هؤلاء الفساق ماذا من عنده شيء نعم تحت الشتلاء هذا معروف لكن إذا عذبه إلى عذاب في القبر لا قد يعذب فإذا عذب ماذا إذا عذب في وقت معين الذي يعذب دائما في قبره ليس الكافر أما المؤمن نعم قد يعذب إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر الله إذا يعذب إلا عذب بغابغاسه الذنب فالمؤمن اللي بارا بغيد هذا فلهذا الآن ستموت لا غرافيتي دي معاصي ستموت لا غرافيتي دي معاصي celui qui meurt il a des péchés الله عز وجل il le châtie dans sa tombe il le châtie نسأل الله العافية قال والإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها قال الأول الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم الآن نمدخل في خوي دو توسكو نابيو أي اليوم الآخر لا بروميير سا با توسي أدوري الله عز وجل Mais Anna, si tu sais que tu vas rendre des comptes, si tu sais que tu vas être jugé, si tu sais qu'il y a le Jannah et le Nar, tu sais que celui qui a désobéi peut tomber dans le feu et l'arrêt, ça va te pousser à faire. وهذه من أعظم الثمرات. فلهذا المؤمن دائما يتذكر اليوم الآخر. Celui qui a une ghafla في اليوم الآخر, il va tomber في الذنوب. كما هو حال يعني بعض المسلمين. Ils oublient هذا. Il croit, c'est un مؤمن. لكن il a une ghafla. أما أنت, si tu penses que tu vas avoir كذا et كذا, ça va te pousser à faire les ta'at, à être éloigné de ma'asi. Prends مثال في الدنيا. أحيانا il y a des personnes. Il passe au tribunal, مثلاً. Il passe au tribunal, مثلاً. Et le juge, il lui dit, مثلاً, dans 6 mois, tu vas être jugé. Dans 6 mois, tu vas être jugé. Ça arrive, là, qu'est-ce que il sait qu'il va passer au tribunal dans 6 mois. Et dans les 6 mois, le juge, il lui dit, n'tabé. Fais pas kada, fais pas kada, fais pas kada. Si tu fais, il y a la prison mubashara. Tu vois, là, 6 mois, il fait rien. Et là, il y a khaf. C'est un bachar. Il sait que s'il fait quelque chose, ça va lui retomber dessus le jour où il va se juger. Yom Qiyama, c'est pas un juge, un kafir ou une femme ou la minha ou la fussar. C'est pas là ou là. Yom Qiyama, c'est Rabb al-Alamin. Rabb al-Alamin. Et Yom Qiyama, les anges, ils ont tout écrit. Yom Qiyama, il n'y a pas d'avocat, tu lui donnes 1000 euros, il ment alayk. Il n'y a pas min hada. Fait de dunya, c'est facile. Tu prends un avocat, il est qawi. Il est qawi fil kadib. Les avocats, c'est des kadab. Ilm hada. Les avocats, c'est des kadab. Kathir minhum. Hatta marra wahid, il nous a raconté, l'avocat, il a dit à son client, il lui a dit, dis-moi tout ce que t'as fait. Yani, t'as volé, t'as. Comme ça, je. Yani, il va baser la défense sur ça. On dit le kadab. Ouais, il veut que tu lui dises. T'as volé là, t'as brûlé ça. Hatta wa il sait, t'es où? Et il invente un kadib pour te protéger. Hada, c'est fait de dunya. Et ça monte, qu'à terminer les criminels, ils arrivent au tribunal, ils ont rien, ils sont acquittés, alors que c'est un grand bandit, voilà. Et mais on peut rien de faire, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas foulain. Anta, et avec tes a'mal, et les malaïka, ils ont tout écrit. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يوم القيامة يا بوت سكر جي كاشي دي با ما في من هذا سي تو اكري من اول الى اخر فصا صد بوسين تمره افير للطاعات يا ترى دي معاصي لان يوم القيامة لا مفر Tu ne peux pas te sauver, il n'y a pas min hada. Tu rends des comptes. Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuh. Allah Azza wa Jalla va te parler, t'as fait kada. Les anges ils vont sortir à suhuf. Hatta tes membres ils vont témoigner contre toi. Tes membres. Fa al-amr il est khatir. Al-amr il est khatir. Lakin, comme on a dit, al-nas ils sont fi ghafla. Al-nas ils oublient mitl hada. الرغبة عند فعل المعصية والرضا بها خوفا من عقاب ذلك اليوم نعم سا ولافي اي دونك celui qui croit en ce jour il croit en adab al qabr il croit que les anges ils vont lui poser des questions il croit qu'il y a des comptes il croit qu'il y a deux demeures al janna ou al nar tout ça va lui pousser à faire ce qu'Allah lui a demandé ce qu'Allah lui a ordonné et à s'écarter ce qu'Allah lui a interdit هذه ثمرة جليلة فتستفيد من هذا أن كلما قوي الإنسان إيمانه في اليوم الآخر كلما استقام استفيد هذا شوفوا الآن العلماء والصالحون يعني قوي في العبادة في الاستقامة لأن له عقيدة قوية celui qui fort في العقيدة il va être fort في الأعمال celui qui متخبط في الأعمال il a خلل في العقيدة هذا سلازم فلهذا تجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دروة في هذا لأن إذا من عقيدة لا شك فيها ولا خلل فيها c'est دروة المؤمنين فلهذا تتخوف هؤلاء إذا من فرد بيرسون يتوكلون على الله كذا كذا قال الثالثة تسلية المؤمن عما يفوت من الدنيا بما يرجو من نعيم الآخرة وثوابها ما معنى التسلية ما معنى التسلية أصحاب الديكشنير يشوفوا تسلية أحسن تسلية مثلا تسلية للميت في الغموض لغة في الغموض في الغموض في الغموض التسلية أي نعم كما قال الأخ تلو غمونت لمغال تلو كونسول إلى آخره فالتسلية المؤمن عما يفوت من الدنيا أي أنك ستكخوا يوم الآخر سبعيت تسلية كبيرة لك مثلا une personne elle te fait du ظلم une personne elle te fait une injustice il a menti sur toi أو il t'a volé quelque chose celui qui meurt celui qui croit en يوم الآخر حق الإيمان c'est une تسلية له s'il ne veut pas lui rendre il dit بيني وبينك يوم القيامة يوم القيامة tu le rendras. أما الكفار في هذا الباب يا ذا عجائب ils n'ont pas de تسلية هم ils n'ont pas de تسلية هو quelque chose il y a photo في الدنيا ils se suicident بعضهم ils sont fait licencier ils ont mis une corde ils sont pendus كفرة فالإيمان بالقدر الإيمان يوم الآخر اللي ضعيف هو يرى با فكيف سبب أما المؤمن إلى الإيمان بالقدر كما سيأتي إلى الإيمان باليوم الآخر فيصبر et tout ce qui lui passe من الدنيا الله عز وجل يخلفه يوم القيامة لأن يوم القيامة tous les حقوق vont venir quelqu'un تظلم ils l'auront quelqu'un doit quelque chose ils l'auront إلى آخره فلا تحزن ولا يعني tu perds ton sang-froid إذا فاتك شيء من الدنيا لا قال عز وجل قل متاع الدنيا قليل متاع الدنيا قليل المهم tu travailles pour الآخرة أنت بخصوص الدنيا c'est comme on a expliqué plein de fois c'est comme un champ أنت tu cultives فقط أنت في هذه الدنيا plante fais يوم القيامة tu vas trouver les fruits أما بعض الناس يعني ils veulent tout الآن il est في الدنيا il croit qu'il est في الجنة il veut pas de problème Il veut pas de fitel, il veut pas un yubtala, il veut pas un yat'ab, il veut rien. Ouais, il veut dunya là, ça c'est fil jannah. Ça c'est fil jannah. Amma fil dunya c'est dar al-bala. Dar al-bala. Wa kullun bihasab imanihi wa thabatihi. Ay hayt al-ibtila. Qal wa qad ankara al-kuffar al-ba'd ba'd al-maut za'imin anna dhalik ghayr mumkin. Al-an al-kuffar, na'am, kathir minhum Ils ont rejeté Hada, ils ne croient pas en la résurrection, en les contes, tout ça. Bah, le kuffar, ils ne croient pas en Hada. Les nada, les anaha oula, ils marchent avec leur aql. Kathir minho, c'est l'aqlaniyou. Comme on a dit, ils ne voient pas, ils ne croient pas. Ils ne voient pas, ils ne croient pas, ils rentrent fin nord. Hada, s'ils ne voient pas, ils ne croient pas, ils rentrent fin nord. Anta, t'es matloub l'iman, t'as vu ou t'as pas vu. Et c'est ce qu'on appelle l'iman bil ghaib. الإيمان بالغيب أي الحكمة ستموت في غير سخسام لا الحكمة حتى يتميز الصادق من الكاذب الإيمان بالغيب أي دي شوز كي تفوى با الله تلا جامي فيو لزوج تبا فيو الجنة تبا فيو النار تبا فيو عذاب ونعيم القبر توسا تبا فيو لكن الله يفوى سك المؤمنين حقا حقا فهؤلاء يمخشى بك العقل Ils disent kaif. Hatta Badoum, ils ont déjà déterré des tombes. Comme à Talamoun, ils déterrent une tombe, ils voient le. C'est un grand kafir qui est mort. Ils le voient, il n'a rien, il n'y a pas de nar, il est hakada allongé. Ils disent, il n'y a pas d'adab qab. Haoula, c'est soufaha. Soufaha, ils ont rien compris. Anna al-mas'ala, c'est ilm ghaib. Man qala lak, tu vas déterrer, il y a du feu. Ma ahad qalbi hada. Nahnou, on dit, c'est ilm ghaib. Et c'est yati mital sur l'utémine avec les rêves. انت احيانا انت allongé tu rêves tu te retrouves صحيح هذا يعني tu rêves et tu te retrouves بعيد انت allongé à دمج et tu te retrouves en France au Maroc واحد en Algérie d'autre en Tunisie et l'autre يعني dans ton rêve ça te montre que عالم الان الغيب c'est pas pareil الله il est على كل شيء قدير الله il t'a dit عدم القبر عدم القبر انتهى انتهى لكن بعض الناس يتخبايا بك لا غزو وهذا سباب الضلال فسباب الضلال من أول كفساء من أول كيسك أفتح سباب ضلال إبليس عليه لعنة الله قال الله عز وجل اسجد هو إلى فتخة ويسوعة إلى دلاء خلق لي من خلقته من طين صايله في خايسه غادي نصعق الى استسلم لله اسجد الى في السجود انتهى الامر لكن انظر ديك جو في باسي لي باسيون لا بوركوا تو ما كري كذا مو شو ميور انحرف ما طايله من اهل النار حكم علي بالنار عدو الله ابليس قال هذا الزعم باطل دل على بطلانه الشرع والحس والعقل الان شيخ العثيمين يبغى يبغى هؤلاء ceux qui renient la résurrection, le jour du jugement, l'enfer, le paradis, ceux qui nient ça, Cheikh Ibn Uthaymin va leur répondre avec trois adillas. Al-Shara' aïe le Coran et la Sunna. Al-Hiss aïe des choses réelles. Wal-Aql aïe hatta ta raison, elle accepte ça. Lakin haoula in harafu. Qala amma al-Shara' faqad qala Allah ta'ala za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu. Qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum. وذلك على الله يسير نعم يسير يسير لا تظن أن الله عز وجل يبغى دمال يعني يد مليار الآن دي personnes qui sont morts si tu viens calculer depuis Adam عليه السلام إلى الآن إلى يوم القيامة ça fait des milliards de personnes الآن nous les 7 milliards ما بالك depuis Adam il y a des milliards de personnes لكن هذا على الله يسير لأن الله على كل شيء قدير قال عز وجل في الآية الأخرى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة كنفس واحدة pour Allah عز وجل. لماذا؟ لأن الله t'a créé. C'est quoi qui va l'empêcher de te ressusciter? Là, celui qui crée, il est capable de ressusciter. Celui qui ressuscite, il est capable de créer. Enfin, Allah عز وجل, c'est très facile, هذا pour lui. هذا, ça te montre أن celui qui a une bonne عقيدة في الأسماء والصفات, لا يشكل عليه هذا. لأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. الله على كل شيء قدير. الله إلي كباب دتو. فهذا السهل. هذا السهل بالنسبة لله. فلهذا قال يسير. يسير أي سيساب. سفاسل. قال وقد اتفقت جميع الكتب السماوية عليه. حتى اليهود والنصارى يغوكونس هذا. يغوكونس البعث والنشور. قالوا أما الحس. أما الآن لكفرك الآن ينتسبون إلى اليهودية والنصرانية هؤلاء. كثير من الأمور qui croyaient à l'Al-Kitab, ils n'y croient plus. Il y en a d'akhalat alayhim démocratie, kada, kada, la nature, fulam, et ils ont kafaru, bi kathir min al-umur, allati kanu ya'taqidounaha. Qalu amma al-his, faqad ra'a allahu, faqad ara allahu. Qalu amma al-his, faqad ara allahu ibadah, ihya al-mawta fi hadhi al-dunya fi surat al-Baqarah, khamsatu amtila ala dhalik. الآن شيخ العثيمين يبقى نو سيتي 5 اكزوم كالله إلا سيتي دو سورة البقرة كالله إلا في غير سيتي دي مور اي دي بيرسون يزون فيو à l'époque هاولا قوم موسى قوم كذا قوم كذا ça montre أنه ils l'ont vu de leurs yeux. Enfin, si Allah il est capable de ressusciter un, il est capable de ressusciter deux, il est capable de ressusciter al-jami'. قال المثال الأول قوم موسى حين قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. انظر هؤلاء. On ne croit pas tant qu'on ne voit pas Allah. Ça te montre quoi, هذا? Ça te montre que مبدأ الكفار c'est هذا. Je ne vois pas tant que je n'ai pas vu. Je ne crois pas tant que je n'ai pas vu. Là, المؤمن, أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, ils n'ont jamais dit هذا. آمنوا. حتى الإسراء والمعراج. Dès que النبي صلى الله عليه وسلم est parti, il a fait كذاب. Ils n'ont rien vu. Dès qu'ils ont demandé à Abu Bakr, Abu Bakr, il a dit si. رسول الله صلى الله عليه وسلم, il a dit c'est حق. Il n'a pas dit j'ai pas vu, c'est Oula, ma vie min hada. Oula, c'est Asbat, A'imma. Il a dit, si le Rasoul l'a dit, c'est vrai, c'est haq. C'est haq. Hada, ça montre que le mu'min, il a tabat le dalil, il croit. T'as un dalil, min al-Qur'an ou min al-Sunnah, tu crois. T'as vu ou t'as pas vu? En fait, t'es pas demandé hada, t'es demandé de croire. Aminu billahi wa rasoul. Amma, t'as vu ou t'as pas vu là? Hada, c'est fil jannah. Fil jannah, tu vois Allah Azza wa Jalla. فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم في ذلك يقول الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون أي الله عز وجل les a fait tomber الصاعقة أي ils sont tombés ils sont tombés ils sont morts قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون الله عز وجل les a fait revivre pour leur montrer أن الله عز وجل est capable de tout. Il est capable de tout, faire. Allah il a fait ça, la'allahum yashkurun. Aïe, pour qu'ils soient reconnaissants. Hada al-mithal awwal, aïe, Allah il les a fait mourir, il les a fait revivre. Qala al-mithal al-thani fi qissat al-qatil allati ikhtasama fihi banu Israil. Fa amarahum Allah ta'ala an yadhbahu baqaratan fayadribuh ببعضها ليخبرهم بمن قتله وفي ذلك يقول الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون الشاهد قال فقلنا ببعضها قال كذلك يحيي الله الموتى هذا الرجل اللي تم فالله عز وجل إلا ريسوسيتي هذا دليل أي هؤلاء زوفو بالحس أي بأعينهم أن الله إلا ريسوسيتي قال المثال الثالث في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم ألوف فأماتهم الله تعالى un قوم ils ont sorti ils étaient ألوف des milliers الله les a fait mourir et les a ressuscités. قال ثم أحياهم وفي ذلك يقول الله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الشاهد موتوا ثم أحياهم أي pour leur montrer أن الله il est capable de tout. المثال الرابع في قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن يحييها الله تعالى نعم une personne elle passée vers une قرية un village une cité هكذا elle était يعني détruite فاستبعد أن الله عز وجل يحييها pour lui c'était بعيد مثلا un champ مثلا il est sec Il n'y a plus rien. Il passe à côté, il y a Il dit comment ce champ va redevenir vert, il y a des plantes qui vont pousser. Allah, il est qad. Enfin, avec cet exemple, tu comprends qu'avec les morts, c'est pareil. Allah, il est capable de faire revivre hada wa hada. Qala an yuhyi Allah ta'ala ma amatahu Allah ta'ala mi'ata sana. Il l'a fait mourir 100 ans. Thumma ahyahu fi dhalik yaqulu Allah ta'ala أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها قال فأمات لا بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه إلا في مغير 100 ans pour lui montrer أن الله il est capable ولو 100 ans ولو une terre un être humain أو أكثر الله il est على كل شيء قدير قال كم لبثت أي الله عز وجل il a demandé à cette personne combien de temps t'es resté هكذا أي mort قال لبثت يوما او بعض يوم اي هذا الميت الى كشوك لتي مور كان جور او دو قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى اي سبوسون qu'il avait et la nourriture qu'il avait elle a pas bougé elle a pas tourné elle a pas changé هذا من ايات الله اي الله il est capable de laisser une chose il est capable de faire revivre une chose il est capable de tout اما نحن ce qu'on voit الان الله il a mis des اسباب فقط et des حكم أما الله إلي على كل شيء قدير قال وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الله إلا في غذيب هذا أمامه للزوء ثم la chair ثم كذا خلاص il a vu c'était واضح هذا c'est un دليل أن البعث c'est حق قال المثال الخامس قصة إبراهيم الخليل حين سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى هذه القصة المعروفة قال فأمره الله تعالى أن يذبح 4 من الطير أي il égorge 4 oiseaux ثم il les coupe ثم il les met dans des endroits ثم الله il les rassemble قال ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله ثم يناديهم فتلتئم نعم قال فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض أي لا كوبي أي لا سيباري لي مورسو ثم إلى بل فبإذن الله الله يغسل لي مورسو ساسا تنوخ أن الله إلي قادر على البعث قال ويأتينا إلى إبراهيم سعيا أي الطيور الزوازو قال وفي ذلك يقول الله تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي نعم أي إبراهيم رسول عليه الصلاة والسلام بل من أولو العزم بل من الخليلين الخليل الأول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والثاني إبراهيم فهو من أفضل البشر بل أفضل البشر بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذا واضح. قال فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء الموتى. وقد سبقت الإشارة إلى ما جعله الله تعالى من آيات عيسى بن مريم من إحياء الموتى وإخراجه من قبورهم بإذن الله تعالى. نعم، حتى عيسى عليه السلام بإذن الله يعني إفزاء فيفر لمور، لكن بإذن الله، الله عز وجل يعني بإذن هذا. قال وأما دلالة العقل فمن وجهين. الآن on a vu le kitab wa sunnah, il montre la vérité du يعني jour du jugement, les comptes et l'akhir. Comment on a vu le hiss, certaines personnes ils ont témoigné de ça. الآن on va voir la raison. قال أي la raison ya c'est de deux manières. قال أحدهما أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما خالقهم ابتداء والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته. نعم la raison elle accepte هذا. الله c'est lui qui a créé. الكفار يقولون هذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فالسلوي كي كري c'est quoi qui va l'empêcher de refaire revivre ou de créer une deuxième fois. من si t'as créé une fois t'es capable deux fois. فهذا واضح. la raison elle accepte هذا. قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذا دليل. الله il a commencé la créature et il la recommence quand il veut. قال وهو أهون عليه. نعم هذا سيسير على الله. قال وقال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. نعم أي كما بدأنا أول الخلق نعيده أي كما on a créé la première fois on va le refaire. on a créé مثلا l'être humain ثم il est mort ثم il est dans sa tombe ثم on le fait revivre une autre fois. il y a pas d'ishkal في هذا. إلا عقل منكوس وفطرة منكوسة على أكسد بهذا. أما إنسان إلي على فطرة سليمة إلي على دين مستقيم فيستسلم. نحن نعتقد أن الله على كل شيء قدير. que ce soit la résurrection ou أكبر من هذا. الله il est capable de tout. قال وقال آمرا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم celui qui a créé ses eaux c'est lui qui va la ressusciter. il y a aucun إشكال. قال الثاني من دلالة العقل أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراء فينزل عليها المطر بإذن الله. سالله كيف يصد هذا. قال فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج والقادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء الأموات. نعم celui qui a fait revivre cette terre il est capable de faire revivre un être humain. قال الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. نعم celui qui a fait vivre cette terre il va faire vivre les morts. قال وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Allah t'a donné un exemple par rapport à la terre et comment il fait revivre une terre morte et il dit كذلك النشور في الآية وكذلك الخروج dans une autre آية et c'est la même chose. فالله على كل شيء قدير. وفي الآية الأخرى فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. أي avec la pluie on a fait revivre une terre morte. النشور كذلك. la résurrection ça va être comme ça. قال وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر ونعيمه زعيمين أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع. انظر هؤلاء. c'est quoi leur masdar et leur mizan. c'est al-waqi, ce qu'ils voient. هم ils ont déterré, ils ont vu qu'il n'y avait rien. هذا c'est batil. هذا الناس الباطل نحن نفي ونفي نؤمن فلهذا احذر مما يفعل المخالفين أصحاب العقول العقلانيون يفون sortir des photos un enfant مثلا il écoutait pas sa mère il écoutait pas son père comme ils l'ont fait sortir sa tombe ils l'ont trouvé tout bleu هذه c'est خرافات كثير منها c'est كذب كثير منها c'est كذب الله على كل شيء قدير لكن بعض الناس ils ont un مخطط في هذا ils veulent accrocher les musulmans à mabda j'ai pas vu je crois pas tant que j'ai pas vu لأن الآن إذا دتر أن دوزيام مور مثلا كافر إذا دتر أن دوزيام مور إلا أوكين مارك سور لوي كيس كي با دير با دير هذا بتاتي لا قد عذاب لا سي باطل هذا كي ا دي مارك او با الميزان سي با سا المسألة سي مسألة غيب أنت لا تدري أنت لا تدري أون افي لو في الأربعين النووية فتاوى بعض أهل العلم في رد هذا ومنهم شيخ الفوزان حفظه الله إلا بمونتخي أن هذا لا يعتمد عليه في ديتير تشوف لوتخي لي فيولي لوتخي لي بلو هذا سي كذب كثير منهم سيدي كذبة يتخنى مور يتمد جماكياج كذا خلاص كذب لا تعتمد على هذا أنت تشوفوه تشوفه بطو إيمان دو يتبغي ستا مؤمن حق كنت أفيه وتبا فيه سيبغي لأن الناس من علم الغيب كذلك عذاب القبر سي عالم الغيب عالم غيبي فكي سي كي تاديك سي مخسة من هذا اتقوا الله بعض الناس يسمعوا فوق من هذا حتى بعض إخواننا السلفيين تشوف دون سو تليفون لا فوتو تقولان أولا لي فوتو سي حرام أخي فوتو سي حرام أي لي فوتو دي زيتخيما هكذا سي حرام ثانيا لا تذهب avec le فراغ Il y a des personnes qui n'ont rien à faire, ni Aqida Sahiha, ni rien. Internet, tu prends des photos. Oh, regarde, Foulan, oh, regarde. Ça, c'est Baï. As-Sahaba, c'est Islamou. Adab Qabr, c'est Adab Qabr. Intaha. Ah, mais nous, l'un des photos, regarde, est-ce que c'est vrai? Il demande aux ulama. Choula. Choula. Ça montre Al-Fara. Ça montre que Bardana, ils n'ont rien à faire. Et ils s'accrochent à des choses, Hakada. Fartaïd Anhada. Photo ou pas photo, t'as Tukmin. Tukmin. Et fais jamais confiance. Qui c'est qui a fait cette photo? Qui c'est qui a fait cette photo en toi pour que tu crois? Ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Awalan, ceux qui font des photos, c'est des foussaqs. Fatabayyan. Qui c'est qui a fait cette photo? C'est un alim? C'est Cheikh Fouzan qui a fait la photo? C'est Cheikh Foulan? Abadan. Des foussaqs, je ne sais pas, ils sont partis où. Et comme on a dit, mumkin, c'est du kadhib. Wala shak. Qui rajoute hum. فأنت dès qu'un khabar il devient comme ça أنت t'es un salafi أخي t'es un salafi t'as des règles أنت أنت si t'emmènes ça أولا ça ne sert à rien ثانيا أنت تتبت d'où t'emmènes ça أما بعض الناس il a vu un bleu il a vu un petit peu le mort il s'est fait brûler خلاص كأنه ما أدري إيش حصل فنحن نؤمن بهذا كله يعني نؤمن بهذا كله sans voir. Nous, ça ne nous rajoute rien à leur photo. Al-Makzouba, ça ne nous rajoute rien. Nous, on se concentre et on fait. Si on est dans notre tombe, on n'a pas de châtiment. Nous, c'est ça le but. Mais les photos, ça te rajoute des ma'asi sur tes ma'asi. Les annales munkar, il faut que tu l'enlèves. Une photo, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dit les Ali, اتمسها تقدر لا فيغديش باغيت لا فوتو اما هؤلاء يستافون تورني ريغار نسال الله العافيه قال زاعمين ان ذلك غير ممكن لمخالفه الواقع قالوا فانه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه والقبر لم يتغير بالسعه ولا الضيق نعم هؤلاء ناديس دي عقلانيون نحن لا نحن سيك الله لا فورمي سيفغ انتهى قال وهذا الزعم باطل بالشرع والحس والعقل اما الشرع اي الان شرع تميني فا مونتخي كو ميم سي تا با فيو سي حق افيك تخوا ادله القران والسنه الحس والعقل يسيت الحس والعقل لان يخاطب هؤلاء اما المؤمن يخوا المؤمن الشرع سادو شوفي لكن يعني هذا من باب دعوة للكفار وللعقلانيين. قال أما الشرع فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه في فقرة ذا. أي نعم تقدم هذا معنا. قال مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. وذكر الحديث وفيه أن أحدهما كان لا يستتر من البول وفي رواية من بوله وأن الآخر كان يمشي بالنميمة. هذا دليل أن بعض المؤمنين ابتغوا عذاب القبر. انظر هؤلاء le premier péché c'est là yastatir min al bawl, il nettoyait pas son urine dès qu'il allait au baiser. Le deuxième il faisait de la namima, aïe de la médisance. Hada ça te montre que le mu'min il peut échapper dans son corps voilà où c'est un mu'min الابتعاد من المعاصي. قالوا أما الحس فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه أو أنه كان في مكان ضيق موحش يتألم منه. نعم dans ton rêve tu peux voir ça, tu peux voir que t'es dans un espace يعني il est vaste et tu peux voir que t'es dans un coin t'es un ضيق t'es un ضيق. Ça c'est dans un rêve. فالقبر سبب من هذا الباب لأنه c'est un عالم غيبي alors que toi t'es allongé sur ton lit. Et dès que tu te réveilles, tu as été là, tu as fait kada, kada. Adam, comme ça, kada. Les anna hayat dunya, al-akhira, c'est pas les mêmes ahkam. Al-akhira, c'est autre chose. Fali hada, shoukh Udaymin, l'a emmené hada, hada al-mitali, il est qawi. Qala au, annahu kana fi makan dhayyq. Kana muwahhish. Ay, ya dhayyq fi. Qala, ata'allam min, wa rubbama yastayqid ahyanan bima ra'a, wa ma'a dhalik, fa huwa ala firashihi, fi hujratihi, ala ma huwa alayhi. Wa naum akhu al-maut. نعم النوم أخو الموت كما ثبت فسأت موت أن السي في النوم سيبوسيبل كذا كذا ففي الموت سيبوسيبل كذا وكذا. رحمة الله على الشيخ العثيمين إلى من دي إكزامبل واضح. قال والنوم أخو الموت ولهذا سماه الله تعالى وفاء. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. نعم والتي تمت في منامها أي إلى أبلي النوم موت la mort ou le, quand tu dors c'est une mort, c'est la petite mort comme il l'appelle. قال فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قالوا أما العقل قال فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للمواقع وربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته alors qu'il dort ممكن يبقى النبي et dès que tu vois النبي c'est حق ou tu vois des choses qui sont passées ou كذا alors que tu es allongé sur ton lit. Enfin, le mort il est allongé dans sa tombe et il peut lui arriver كذا ou كذا alors que toi tu ne vois pas. أنت مثلا une personne il rêve et il a rêvé de Rasoul avec ses vrais sphères. Le fait de voir Rasoul c'est حق. أنت ممكن تبقى à côté de lui toute la nuit t'as rien vu et où il a vu. فهذا ça montre un naïm il peut voir des choses et le mort il peut lui arriver des choses que toi même si tu restes à côté de lui tu vois pas. هذا واضح. قال ومن رأى ومن رأى على صفته فقد رأى حقا ومع ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيدا عما رأى. قال فإن كان هذا ممكنا في أحوال الدنيا أفلا يكون ممكنا في أحوال الآخرة. نعم بلى الجواب بلى ممكن. قال أما اعتمادهم فيما زعموا على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق فجوابه من وجوه منها. نعم الآن il va répondre à ceux qui déterrent la tombe et ils voient يعني qu'il n'a pas changé. Il va donner des réponses. أولا tu pourras déterrer la tombe كما سيقول et il va donner des réponses. أما si tu مثلا ils ont déterré un mort ils ont vu des traces فكما تقدم كثير منهم c'est du كذب. نحن on dit pas que c'est impossible. بعض العلماء منهم ابن رجب في كتاب أحوال القبور أو أهوال القبور كتاب هكذا ذكر من هذا الكثير. نحن والله على كل شيء قدير لكن لا تعتمد. نحن on dit pas نحن ça peut pas exister. Là. Mais ne t'accroche pas à ça. T'accroche pas à ça. Maintenant, si tu t'accroches à ça, Shaitan il va te prendre pour croire à une chose, tu vas être obligé de voir. Fahadala, il t'a dit à nada. T'as pas besoin de ça, anta. T'as pas besoin de ça, anta. Mu'min bil ghaib. قال الأول أنه لا يجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات اللاحظة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم بطلان هذه الشبهات. وقد قيل وكم من عجائب قول صحيحة وأفاته من الفهم السقيم. نعم الإنسان يكفيه قال الله قال الرسول. كيف أنت الله عز وجل تموت خي عدم القبر أيضا القرآن أدخلوا آل فرعون الآية أي يعرضون في النار غدوا وعشية. إذا مدخس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مدخي أملحد ولا فاسق ولا ما أدري من يبيع يجي ولا تتغي ولا بافي سبت متى الشك يا أخي. قال الله قال الرسول يكفيك يكفيك لأن سأموت خلنا بعض الناس يصبح ضعيف في هذا. قال الثاني أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب ولا تساوى المؤمنون بالغيب والجاحدون في تصديق بها. نعم يعني حكمة أن الله لا كاش سي شوز pour montrer ce qu'il vrai مؤمن et celui qui croit pas. أما si on verrait عذاب القبر tout le monde aurait cru même le كفار il aurait dit il se fait عذاب devant moi. أما الآن الحكمة. قال الثالث أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركه الميت. قال دون غيره وهذا كما يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش أو في مكان واسع بهيج وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه. نعم la preuve c'est que la personne il dort et il fait un rêve, toi t'es à côté t'as rien vu et oui il voit il vit des choses كذا كذا كذا ففي باب الموت هكذا لأنه هو il est dans un autre عالم il est في عالم الغيب. Son corps il est dans la tombe et هو il est أحكام أحكام يعني دار الآخرة. قال وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه وهو في حجرته وبين فراشه وغطائه ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحي إليه أو يوحى أو يوحي نعم يوحى كان أو يوحى بين أصحابه فيسمع الوحي ولا يسمع الصحابة. هذا نوت مثال أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحي كده صندي شغلوي تحسن بوي الله عز وجل يفعل ما يريد. قال ولا يسمع الصحابة وربما يتمثل له الملك رجلا فيكلمه والصحابة لا يرون الملك ولا يسمعونه لأن هذه الأمور من أمور الغيب الله اللي مدخى كيفه. قال الرابع أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه. قال ولا يمكن أن يدركه كل موجود كل موجود. قال فالسماوات السبع والأرض ومن فيهن وكل شيء يسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا يسمعه الله تعالى من شاء من خلقه أحيانا ومع ذلك هو محجوب عنا. نعم يدي الشوز أنتك تشوفوا با لزوج تجامي بيو لجين تبا بيو الله تلا با بيو تون روح تلا با بيو الروح تون نام كي بين جنبي تون نام كي أن توا تسبا كمو علي تلا جامي فلا ينزم croire une chose que tu vois. Adam mabda kufri. Al-an stafanna anna min muharabat al-kuffar lil muslimin, c'est un mabda. Il faut rentrer des chevaux à ta kada. Je crois pas tant que j'ai pas vu. Hada batil. Wallahi alhamd. محجوب عنه وفي ذلك يقول الله تعالى يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من كل شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم يا بوكو شوز تسبح نو فوا با. قال وهكذا الشياطين والجن يسعون في الأرض هاما وإيابا وقد حضرت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا لقراءته وأنصتوا وولوا إلى قوم منذرين كما في سورة الأحقاف. قالوا مع هذا فهم محجبون عنا وفي ذلك يقول الله تعالى يا بني آدم لا يفتينكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهم لباسهم ليريهم سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون أي الشياطين مع هذا نحن نخوك يد الشياطين ماشي ولا بابي. قال وإذا كان الخلق لا يدركون كل موجود فإنه لا يجوز أن ينكر ما ثبت من أمور الغيب ولو ولم يدركوا. نعم توسا استفدنا أن كل مسائل من مسائل الغيب تفيو تفيو تؤمن بها تنتين دليل. أما الشبهات كل الشبهات كتون الآن أنت لا تلتفت إليها أيها السني. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.